السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي، كيف حالكم أستاذي الكريم؟ عساكم بخير أستاذي. كيف حالكم شيخي؟ الحمد لله. أكرمكم الله شيخ، رفع الله قدركم شيخ. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم شيخ، حاضر، سأرفعه. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته، واجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا أجمعين، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة أسري به قال: رأيت موسى عليه السلام في السماء السابعة بتفضيل كلام الله تعالى. قال أبو عبد الله رحمة الله تعالى عليه: وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسى عليه السلام، قال له: إني أنا ربك. فهذه دعوة الربوبية، إذا لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله تعالى، فإن الله تعالى قال: فاذكروني أذكركم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. يشرح أن ذكر العبد وبه غير ذكر الله، أن ذكر العابد ربه غير ذكر الله عبده، لأن ذكر العابد الدعاء والتضرع، لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع وذكر الله الإجابة، كما قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا ما في القرآن. وحدثنا ذرار قال حدثنا صفوان بن أبي الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن، فبين أن الصوت غير القرآن. وحدثنا اسماعيل وقال حدثنا اخي عن اسمع عن سليمان عن موسى بن عقبه وابن ابي عتيق عن ابن شهاب عن سعيد بن نسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا امشي في الجنه سمعت صوت رجل بالقران فقلت من هذا قالوا هذا حارثه بن نعمان كذلكم البر كذلكم البر وعن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب قال اخبرتني عمره بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراره وكانت في حجر عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة وسمعت فيها صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا قال فقالوا هذا حارثة بن النعمان كذاك البر وكان حارثة من أبر الناس قال أبو عبد الله ويقال له صفة الله جل ذكره وعلمه وكلامه واسمه وعزته وقدرته بائن من الله تعالى أم لا أو قولك وكلامك بائن من الله أم لا وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن بالركوع فبين أن القراءة غير المكروه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءه القران في الركوع وبيحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان ابراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه ان اباه حدثه انه سمع علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءه القران وانا راكع وبه قال حدثنا محمد بن عبيد وقال حدثنا انس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي وبن عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع وفي حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه وعن جعفر رضي الله تعالى عن محمد بن المكدر عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع قال أبو عبد الله رحمة الله عليه وقال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وقال الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك فالإبلاغ والإنذار من نوح عليه السلام هو نذير مبين يأمرهم بطاعة الله تعالى وأما الغفران فإنه من الله لقوله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم ثم قال سبحانه وتعالى رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فذكر الدعاء سرا وعلانية من نوح عليه السلام وذكر فعل نوح بقومه ثم قال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فذكر خلق القوم طورا بعد طور وقال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وفي حدثنا موسى قال حدثنا سليمان وعن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فجلس في بيته وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول وقد حبط عملي وأنا من أهل النار نعوذ بالله ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فآته رجل فقال إنه يقول كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة هنيئا له اللهم اجعلنا من أهلها وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة كان من بعضنا بعض الانكشاف فأقبل وقد تكفن وتحنط وقال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتل حتى قتل رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضى قال أبو عبد الله وقد سمى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صوت بالقرآن عبادة وحدثني أبو يعلى محمد بن صلت وقال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزري عن سالم عن أبي أنه وقال أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سئل قال كأنها إذا سئل، عندي أنا إذا سئل، هي إذا سئل والله أعلم، إذا سئل قال أسمع منك على حرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر، إذا سئل طب أحسن الله وليك، أسمع منك على حرفة هكذا أم على حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وبيحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي، هي ابن الحارث التيمي، عندكم هكذا الحارث ام الحارث؟ اليست الحارث؟ الحارث، تمام الحمد لله. عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي حازم التمري عن البياضي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصوات بالقراد، فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه. قال رحمه الله عليه حدثنا اسحاق قال حدثنا اسحاق انه سمع عابده عن ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابي حازم مولاه ذيل انه قال جاورت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني بياضه من الانصار فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا. وبحدثنا قتيبه قال حدثنا ابو بكر عن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الانصار انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بهذا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره بهذا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به خلطتم علي القرآن يقول علت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صوتي فخلطتم علي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضهم على بعض صوتا ولا يخلطون على الناس في جارهم وأصواتهم. ولم ينهى عن القرآن ولا عن كلام الله الذي كلم به موسى عليه السلام قبل أن يخلق هذه الأمة. وبيحدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. وبيحدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا معنون عن معاوية فذكر مثله بإليه. قال حدثنا عبد الله بن صلاح قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أنها قالت في قول الله تعالى ولذكر الله أكبر وإن صليت فهو من ذكر الله وكل خير تعمل فهو من ذكر الله تعالى وكل شر تجتنبه فهو من ذكر الله تعالى وأفضل ذلك تسبيح الله تعالى. وقال موسى عليه الصلاة والسلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال سبحانه وتعالى أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال بعضهم في قوله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء وقال الصوت الحسن. وقال عز وجل عن جبرائيل عليه السلام وما نتنزل إلا بأمر ربك فبين أن التنزيل غير الأمر. قال سبحانه قال رحمة الله عليه حدثنا أبو نعيم وخلد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل عليه السلام ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا سبحانه وتعالى. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه من اللحد. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه وقال بعض من أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق ولا الفعل من المفعول ولا الوصف من الصفة ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا ولا الصدق لما صار صدقا. فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس وجدته بحرا وهو الذي يحور فيما بين الناس وتحقيقه أن مشيه حسن. ومثل قول القائل علم الله معنا وفينا علم الله معنا وفينا وأنا في علم الله، إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق. ومثل قول القائل النهر يجري ومعنى أن الماء يجري وهو التحقيق، وأشباهه في اللغات كثيرة. وبيحدثنا آدم قال حدثنا شبتك عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. وبيحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا. ورواه غندر وابن المبارك وعمرو بن مرزوق عن شعبة. وبيحدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال صلوات الخمس كنهر يجري على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فما يبقى من الدرن شيء. وعن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وأما الفعل من المفعول فالفعل إنما هو إحداث شيء والمفعول هو الحدث لقوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض مفعولة وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعول. فتخلق السماوات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل، وإنما تنسب السماء إليه لحال فعله، ففعله من ربوبيته سبحانه وتعالى حيث يقول كن فيكون، ولكن منه صفته وهو الموصوف به كذلك قال رب السماوات ورب الأشياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه. وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه قال سمعت عمرو بن عاصم أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي أو شركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك وبليه. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة وذكر الحديث ورواه معاذ وبهز عن شعبة. وبحدثنا عمرو بن عون انه قال حدثنا هشام عن يعلى عن عمرو بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فذكروا بهذا رب كل شيء ومليكه. وبحدثنا قتيبة قال حدثنا هاشم فذكروا بهذا وكذلك تؤدى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول، فالفعل صفة والمفعول غيره. وبيان ذلك في قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يرد بخلق السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات وكذلك فعل جملة الخلق. وقوله سبحانه وتعالى ولا خلق أنفسهم وقد ميز الفعل والنفس ولم يصر فعله خلقا. وأما الوصف من الصفة قوله صف إنما هو قول القائل حيث يقول هذا رجل طويل وثقيل وجميل وحديد، فالطول والجمال والحدة والثقل إنما هو صفة الرجل. وقول القائل وصف وصف وكذلك إذا قال الله رحيم والله عليم والله قدير، فقول القائل وصف وهو عبادة، والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذه صفاته. وأما الكذب من الصدق فقول القائل فلان هاهنا وهو غائب فهو كذب، فلو كان حاضرا لكان صدقا والكلمة واحدة، وإنما صار صدقا وكذبا بالحال المعنى. وكذلك لو أن رجلا قال إن الله رحيم ويرحم والله عليم ويعلم والله قدير ويقدر والله سميع ويسمع ولم يقل لقوله معنى كما وصفنا في شأن الكذب وصدق لكان قوله كذبا، وإنما صار هذا القول صدقا وعبادة وطاعة لحال المعنى. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل، فقالت القدرية الأفاعل كلها من البشر ليست من الله تعالى، وقالت الجبرية الأفاعل كلها من الله تعالى، وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد لذلك قالوا لكن مخلوق. وقال أهل العلم التخليق فعل الله وأفاعلنا مخلوق. مخلوقة لقوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ بلى، يعني السر والجهر من القول. ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق. ويقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوب في المصحف، ولكن القرآن بعينه في المصحف، يلزمك أن تقول إن من ذكر الله في القرآن من الجن والإنس والملائكة والملائكة ومكة والمدينة وغيرهما وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار عاينتهم بأعيان في المصحف، لأن فرعون مكتوب فيه، كما أن القرآن مكتوب. ويلزمك أكثر من هذا حين تقول في المصحف، وهذا أمر بين لأنك تضع يدك على هذه الآية وتراها بعينك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، فلا يشك عاقل بأن الله هو المعبود. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو قرآن، وكذلك جميع القرآن هو قول، والقول صفة القائل موصوف به، فالقرآن قول الله عز وجل، والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن، وفعل الخلق لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من، فقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، والقراءة فعل الخلق وطاعة الله، والقرآن ليس هو بطاعة، إنما هو الأمر بالطاعة. ودليل قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله، وقوله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، عفوا، وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبيحدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق انه سمع رجلا سأل الاسود فهل من، في قول الله تعالى فهل من مدكر او مدكر، فقال سمعت عبد الله يقرأ ومدكر، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر تالا. وبيحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. وبيحدثنا عبدا وقال اخبرني ابي عن شعبة فذكره بهذا. وبيحدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق فذكره بهذا. وبيحدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن ابي اسحاق فذكره بهذا. قال ابو عبد الله وقال الله عز وجل بلغ ما انزل اليك من ربك، فذلك كله مما امر به، ولذلك قال اقيموا الصلاة، فالصلاة بجملة طاعة الله، وقراءة القرآن من جملة الصلاة، فالصلاة طاعة الله، والامر بالصلاة قرآن وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقرون على اللسان، والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق، وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق. ومن الدليل عليه ان الناس يكتبون الله ويحفظونه ويدعونه، فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق ولا شك فيه، والخالق الله بصفته. ويقال له أترى القرآن في المصاحف؟ فإن قال نعم فقد زعم أن من صفات الله ما يرى، أن من صفات الله ما يرى في الدنيا، وهذا رد لقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى في الدنيا وهو يدرك الأبصار. وإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الخلق، ويقال له هل تدرك الأبصار، هل تدرك الأبصار إلا باللون؟ فإن قال لا، قيل له هل يكون اللون إلا في الجسم؟ فإن قال نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى. وبيحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود القرآن، فكان يمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. وبيحدثنا إسحاق بن ناصر صوت عالي قال حدثنا اسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال خفف على داود القراءه، فكان يمر بدابه فتسرج فيقرا قبل ان يفرغ، يعني القران. وبيحدثنا احمد بن حفص النيسابوري قال حدثنا ابي قال حدثني ابراهيم، وابراهيم هو ابن طهمان عن موسى بن عقبه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يمر بدابة فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. باب قول الله جل ذكره عن أهل النار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان. وقول الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقوله سبحانه وتعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وقال سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم. وبحدثنا قتيبة عن سفيان عن عمرو وسمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وبحدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وبحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا دحين للحجري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكافر هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضل نباتنا إبليس فيقولون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم ثم يقول الكافر نأفكم أنت واشفع لنا فإنك أضللتنا فيطور مجلس من أنتني ريح شما أحد قط ثم يعظم لجهنم أعوذ بالله. فيقول الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قراءة المنافقين والفجار فبين ما يتأكلون بقراءة فلا يرتابن أحد في خلق المنافقين أصحاب الجحيم وأعمالهم. وحدثنا عبيد الله قال قال حدثنا عبيد الله هو ابن قدامة بن سعيد وقال حدثنا حمد بن زيد قال من قال كلام العبادي ليس بمخلوق فهو كافر. وتابعوا على ذلك يحيى بن سعد القطر ومعتمر بن سلمة وبحدثنا عبيد الله بن يزيد قال حدثنا حيود قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يخلف قوم من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نعوذ بالله. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء 3 قال المنافق كافر به والفاجر يأكل به والمؤمن يؤمن به. باب ما يدل على أصوات العباد. قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر منافق أمتي قراء فعد قراءة المعطلة والجامية وأهل الأهواء وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن رجال يمرقون من الدين لا يجاوز حلوقهم هم شر الخلق والخليقة. وقال يتعجلون ولا يتأجلون. وبحدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح المعافري قال حدثني شراحيل بن يزيد عن محمد بن غدبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراءها. وبحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا منصور بن سلمة قال حدثنا الوليد بن المغيرة وكان ثابتا قال حدثنا مشرح بن هامان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي ليست هامان هي هاعان بالعين ليست بالميم ليست كذلك عندكم كده هامان أم هاعان الذي يحفظ أنها هاعان. تمام الحمد لله اللهم لك الحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر منافقي أمتي قراءها. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن الحارث قال حدثنا أبو السمح كيف أبو السمح هي أبو السمح أليست كذلك عند بالعين أليست أبو السمح أليست أبو السمح الحمد لله. قال حدثنا ابو قبيل المعافري انه سمع عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتخوف على امتي ثنتين يتبعون الشهوات ويؤخرون الصلوات والقران يتعلم المنافقون يجادلون به الذين امنوا. باب قول الله عز وجل: فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قالوا: من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فمن العربي ومن العجمي. فذكر اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام الله تعالى. فذكر اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد وقال: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. وحدثني به قال: وحدثني به عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تحاسدوا إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فهو يقول: لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق في حقه يقول: لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورواه شعبة عن العمشي قال: سمعت أبا صالح فذكر نحوه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. قال: سمعت سفيان مرارا لم أسمع يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. وقال الله تعالى: وافعلوا الخير فأثبت الخير منهم فعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وحدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ألا إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أودي أهل التوراة التوراة حتى إذا انتصف النار وعجزوا فأعطوا قيراطا، وأودي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيتهم قيراطين وأعطيتنا قيراطا ونحن أكثر عملا منهم. فقال: هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ فقالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن جاب فذكروا بهذا. وحدثنا أبو اليمن قال: حدثنا شعبة عن الزهري فذكروا بهذا. وحدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري فذكروا بهذا. قال: وحدثني احمد بن صلاح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن الزهري فذكروا بهذا. وبه اليه قال: حدثنا محمد عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: سمعت سليمان بن ابي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبا عبد الله البخاري رحمة الله عليه وعلى جميع علماء الأمة. من فضل الله 95 وإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى السنن الكبرى الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: تخير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبأخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو بن علي والله قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان بن الأعمش قال: حدثنا شخص بن اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه وقلنا السلام على الله من عبادي السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فان الله والسلام، ولكن اذا جلس احدكم فليقل التحيه لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فانكم اذا قلتم ذلك اصابت كل عابد صالح في السماء والارض. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد اعجبوا الي يدعو به الذكر بعد التشهد به. قال: اخبرني عبيد بن وكيع بن الجراح قال حدثنا ابي عن كرمه بن عمرو عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ام سليم رضي الله تعالى عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله علمني كلمات ادعو بهن في صلاتي. قال: سبح الله عشرا واحمدي عشرا وكبري عشرا ثم سلي حاجتك. يقول: نعم نعم. الدعاء بعد الذكر. وبه قال: اخبرنا قتيبة قال حدثنا خلفني عن ابن خلفة عن حفص بن ابي ابن اخي انس عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائي: اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله تعالى عنهم: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والذي نفسي بيدي لقد دعا باسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطاه به. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد البصري وأبو بريد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين عن المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأذرع حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد صلى ويتشهد فقال: اللهم إني أسألك بيا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثة. قال: ثلاثة. نوع آخر من الدعاء بها. أخبرنا وكتب قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عابد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نوع آخر من الدعاء بها. قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن أبي قال سمعت حيوة حديث عن عقبة بن سمعان أبي عبد الرحمن الحبولي عن الصنابي حي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم شيخ. حاضر شيخ. حاضر شيخ. حاضر شيخ. أكرمك. حاضر شيخ. حاضر شيخ. أبشر شيخ. في أمان الله شيخ. استوقفني بعد قولي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه استوقفني فضيلة الشيخ صالح تم عشان نتصل على 10 دقائق 53 فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله تعالى وقال: ألو شيخ نتوقف 10 دقائق أنا أريد أذهب إلى الحمام كذلك نتوقف ثم قال 6 دقائق أو 10 دقائق أو قال كلاما نحوه قال 10 دقائق نتوقف ويعود بعد 10 دقائق لأنه في حاجة إلى الحمام رحمه الله. الأسماء بالنسبة لتسجيل الأسماء، فهناك صفحة في ملتقى أهل الحديث قد افتتحتها، وبعض المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا بدأوا بالتسجيل لمن أراد، لمن كان مسجلا أو مشاركا في ملتقى أهل الحديث يستطيع أن يسجل هناك أو في صفحة يعني في الصفحة المخصصة لكتاب خلق أفعال العباد، أو في صفحتي في الفيسبوك أو صفحة الغرفة. وقالت النصيحة لم نقرأ منها إلا مجلسا واحدا يسيرا من الليل المقدمة فقط، نسأل الله التيسير ونعود إليها من الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. نريد أن نرتب شوية في السنن الكبرى للنسائي، الكتاب سهل إن شاء الله، وعلى الله عز وجل ييسر وننهيه بسرعة إن شاء الله. السلام عليكم. حاضر شيخ، أكرمكم الله شيخ. حاضر شيخ، أكرمكم الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمة الله عليه: وحد ونوع آخر من الدعاء، أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن أبينا قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن الصنابح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أحبك يا معاذ، فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نوع آخر بليه قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان يعني بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سعد بن الجريري عن أبي العلي عن جدد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك التثبت بالأمر والعزيمة على الرجوع، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. نوع آخر بي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد قال حدثنا عطاء بن سبيع عن أبي أنه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز بها، فقال له بعض القوم: لقد خففتها فأوجزت الصلاة. فقال: أما أنا أما على ذلك فقد دعوت الله فيها بدعوة سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كان عن نفسه، فسألوا عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم أسألك خشيتك يعني في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق الحكم في الرضا والغضب، وأسألك القصة في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هدى مهديين. اللهم آمين آمين آمين. وبريء قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم بن الوسطي عن أبي مجلز عن قاسم بن عباد أنه قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفى، فكأنهم أنكروا، قال: ألم تتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء وبارد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضرة مضرة وفتنة مضلة. اللهم زينا بزينة لمن وجعلنا هداة مهتدين. اللهم من التعوذ في الصلاة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي هلال بن يزف عن فروة بن نوفل أنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عن حديثين بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو في صلاة، فقالت: نعم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. نوع آخر. وبي أخبرنا محمد بن شهر عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعة عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة عفوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وبأخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر عن معافا عن الأوزعي قال أخبرنا علي بن خشر من عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزعي عن حسن هو بن عطية عن محمد بن أبي عائشة أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدلا. نوع آخر من الذكر بعد التشهد بليه: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر هو ابن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تطفئ الصلاة بليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وابن مغوان عن طلحة بن صرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: ما صليت منذ 40 عاما وإن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن أقل ما تجزئ به الصلاة بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبي عن عم الله بدري أنه حدث وأن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق ونحن لا نشعر. فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يرجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يرجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: مرتين أو ثلاثة. فقال له الرجل: والذي أكرمك يا رسول الله لقد شاهدت فعلمني. فقال: إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم ركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل حتى تفرغ من صلاتك وبيلي. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن داود بن قاسم قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الانصاري قال حدثنا ابي عن عم الله بدري انه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمق في صلاته فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءت وحرص بارني وعلمني. قال: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت ومن انتقص من هذا فإنما تنتقص من صلاتك. وبأخبر محمد بن شهرين قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: قلت يا أم المؤمنين أنبيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعث الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس بهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله ويدعو السلام بليه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر بن المخرمي أو المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسلم عن يمين وعن يسار وبيني. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أو المخرمي هي المخرمي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي وقال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمين وعن يسار حتى يرى بياض خده موضع اليد عند السلام. وبأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابن عامر عن مسعان عن عبد الله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: السلام عليكم السلام عليكم، وأشار مصار بيدي عن يمين وعن شمال فقال: ما بل هؤلاء الذين يومئون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمين وشمال كيف السلام على اليمين بليه. قال أخبرنا محمد بن نوره قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمين وعن شمال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك بليه. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يميني، السلام عليكم ورحمة الله عن يساري، كيف سلمه على شمال بني. قال اخبرنا قتيبة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان انه قال قلت لابن عمر اخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت. قال فذكر التكبير يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يميني السلام عليكم ورحمة الله عن يساري. وبه قال اخبرني زيد بن اخزم عن ابن داود عن علي بن صلان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كاني انظر الى بياض خدي عن يميني السلام عليكم ورحمة الله وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله. وبه قال اخبرني محمد بن ادم عن عمر بن عبيد عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني حتى يبيض وبياض خدي وعن يسري حتى يبيض وبياض خدي. وبه لي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمين وعن يسري السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض خدي من ها هنا وبياض خدي من ها هنا. وبه اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن العقد بن سفيان قال حدثنا الحسين بن واقد حدثنا الحسن بن واقد قال حدثنا ابو اسحاق عن علقمة والاسود وابي الاحوص قال وحدثنا عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يميني السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض خدي الايمان وعن يسري السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض خدي الايسر السلام باليدين وبه قال اخبرنا احمد بن سليمان نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخنا نعم شيخي نعم شيخي حاضر شيخي حاضر شيخي أكرمك الله شيخ بسم الله. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز عن عبيد الله وابن القبطي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكنا إذا سلمنا كنا بيدنا السلام عليكم السلام عليكم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأن أذنب خيل شموس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صحبه ولا يومئ بيده تسليم المأموم حين يسلم الإمام. وبأخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أنه أخبر الشيخ يتحدث أنه أخبر وقال أخبرني محمود بن ربيعة قال سمعت عتبان بن مالك يقول كنت أصلي لقومي بني سلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكان نتخذ مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم سافعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه معه بعدما شد النار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم أسجدت بعد الفرغ من الصلاة. بليه قال أخبرني سليمان بن داود بن محمد بن سعد بن أخي رشجين بن سعد أبو الربيع عن يعني ابن وابن قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث أخبرني عم ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس أن ابن شهاب أخبر مع نور قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه وبعضهم يزيد على بعض. في الحديث ذكر مختصر سجدة السهو بعد السلام والكلام بليه قال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم تكلم ثم سجد سجدتين سوء السلام بعد سجدتين سوء بليه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن كرمة بن عمر قال اخبرنا ضمضم بن جوس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتين سوء وجالس ثم سلم. قال ذكره في حديث ذي اليدين بليه قال اخبرني حمد حبيب بن عربي قال حدثنا احمد قال حدثنا خالد عن ابي قلبة عن ابي المهلبي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم. فقال الخباق: إنك صليت ثلاثا. فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم. قال رحمة الله عليه: جلسة الإمام بين التسيب والانصراف بليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عونة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي فوجدت قياما وركعته فعتداله بعد ركعته فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسيب والانصراف قريبا من السواء. وأخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي نعاني ونسى قال ابن شبن أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة وقمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال الانحراف بعد التسليم بليه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد ابن الأسود عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف التكبير بعد تسليم الإمام. نعم التكبير بعد تسليم الامام وبليه. قال اخبرنا بشر بن خالد العسكري وقال اخبرنا يحيى بن ادم عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم شيخ. حاضر شيخ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت اعلم انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبير الامر بالقراءه المعوذات بعد التسليم من الصلاه. الأمر بالقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة بليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن حنين بن أبي حكم عن علي بن رمح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة الاستغفار بعد التسليم بليه. قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن عن أبي عمرو عن يعني الأوزعي قال حدثني شداد أبو عمر أن أبا أسماء رحبي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبه قال: اللهم استعان. عمال أدور عن ملزم بتاعة السنن اللي من المجلد الثاني أعمل ملازم طبع العشر من المجلدات كلها. قال أخبرنا محمد بن عبد الأن آخر صفحة هذه في النسخة يعني في الملزمة التي بين يدي عمال أدور على الملزمة الثانية من الجزء الثاني. الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدر عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. التهليل بعد التسليم إليه. قال أخبرني محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا إسماعيل عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير. قال أخبرني محمد بن الشجاع المروذي قال حدثنا إسماعيل عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو زبير قال سمعت عبد الله بن زبير يحدث عن أبي عن على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. طب نقرأ شوية من معجم الطبراني مش لاقي للأسف. الله المستعان. عفوا من ايش اسمه كتاب الدعاء للإمام الطبراني كنا قرأنا منه شوية على الشيخ رحمه الله تعالى. أين هو الثاني على فضل نعم شيخي. حاضر شيخ. أنا حاضر. الله المستعان. كنا قرأنا شوية منه على الشيخ مش عارف وقفت الموضوع فيه. نعم حصلنا هو. قال باب الحث على الدعاء في الرخاء. الحديث رقم 41 قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن مهدي الموصلي قال حدثنا ابو شعب الحناط عن عيسى بن محمد القرشي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله عز وجل احفظ الله تجد امامك. تعرف الى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشده. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. واعلم ان الخلائق لو جئت معه على ان يعطوك شيئا لم يريد الله عز وجل ان يعطيك لم يقدر عليه او يصرف عنك شيئا أراد الله عز وجل أن يصيبك به لم يقدر على ذلك. فإذا سألت فاسأل الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، واعلم أن القرم قد جرى بما هو كائن. وفي حدثنا المطلب بن شعيب بن الذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي وأنا رديف خلفه يا غلام إني معلمك كلمة احفظهن، احفظ الله تعالى يحفظك، احفظ الله تعالى تجد تجاهك أو تجاهك. فإذا سألت فاسأل الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله تعالى، واعلم أن الأمة لو وجدت معه لن ينفعك لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو وجدت معه لن يضرك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. وبإليه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أنبانا أبو عبيد حوى حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شبة قال حدثنا جمهور بن منصور قال حدثنا عبد بن عبد المهلبي عن الحجاج بن الفرافصة عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وحدثنا مطلب بن شعيب وبكر بن سهيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ابي عمران الالهاني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سره ان يستجاب له عند القرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا نصر بن علي نقحا وحدثنا محمد بن صالح النرسي وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبيد بن واقد قال حدثنا سعيد بن عطية الليثي عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سر وأن يستجب دعوته في الشدائد والقرب فليكثر دعاء في الرخاء. وبه قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا محمد بن يعلى زنبور عن عمر بن الصبح عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ذكر العابد ربه عز وجل في الرخاء أغاثه عند البلاء. وبه قال حدثنا زكريا الساجي وقال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن أبي قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد الخرد وأن يزيد الرقاشي حدثه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولا أعلم إلا رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يونس النبي عليه السلام حين نادى وفي بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة نحن دحن بالعرش فقالت الملائكة عليها السلام يا ربي هذا صوت ضعيف. فقالت الملائكة عليهم السلام يا ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. قال أما تعرفون ذلك؟ قالوا يا ربنا من هو؟ قال ذلك عبد يونس. قالوا عابدك يونس الذي لم تزل تفعله عملا متقبلا ودعوة مجابة. قال نعم. قالوا يا ربي أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى. قال فأمر الحوت فطرحته بالعراء. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو القطراني وقال حدثنا علي بن أبي طالب البزار وقال حدثنا موسى بن عمير عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بزكاة وداووا مرضكم بصدقة واعد للبلاء الدعاء. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وقال حدثنا عبد الحميد بن صرع قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجذمين فقال ما كان ولا يسالون العافيه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب من الدعاء. وبه قال حدثنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وقال حدثنا الاسود بن شيبا عن ابي نوفل بن ابي عقرب عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب جوامع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك. وحدثنا عبد العزيز علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال انبانا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ما ان يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. وبه قال حدثنا الحضرمي وقال حدثنا ابو كريم قال حدثنا زيد بن الحبيب عن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحب اذا دعا ان يدعو ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن زائد بن القطان قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن زهير عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون انه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه كان احب الدعاء الى الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يدعو ثلاثا. باب قرية استدعى في الدعاء. وبه قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن بوكر الطيالسي والبصري وقال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة التميعة قال حدثنا احمد بن سرمة عن داود بن ابي هند عن شعبي عن مسروق ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للسائب اياك والسجع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يسجعون واذا رايت قوما يتحدثون فلا تقطع عليهم حديثهم ولا تمل الناس كتاب الله عز وجل ولا تحدث في الجمعة الا مرة فان ابيت فمرتين. باب قرية الاعتداء جد عبري قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي وقال حدثنا عاصم بن علي وقال حدثنا جبد وقال اخبرني زياد بن مخراق قال سمعت قيس بن عبايه مولى لسعد ان ابنا لسعد رضي الله تعالى عنه كان يدعو فذكر الجنه فقال اللهم اني اسالك الجنه من نعيمها وازواجها وثمارها واكثر من نحو هذا واعوذ بك من النار من سلاسلها واغلالها وسعرها هذا ونحوه واكثر. فسكت عنه سعد فلما فرغ من صلاته قال له سعد لقد سالت الله عز وجل نعيما طويلا وتعوذت به من شر طويل فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون قوم يعتدون بدعاء وبحسبك او قال كفاك. شك شعبه ان تقول اللهم اني اسالك الجنه وما قرب الي من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب الي من قول او عمل وقرا ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. بل قال حدثنا معاذ بن نوتان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن زياد بن مخرق عن ابي نعمه عن ابن سعد انه قال سمعني ابي وانا اقول اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا واعوذ بك من النار وسلاسل واغلالها وكذا وكذا. فقال يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون بدعاء واياك ان تكون منهم انك ان دخلت الجنه اعطيت ما فيها من الخير وان اعذت من النار اعذت مما فيها من الشر. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب الي من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب الي من قول او عمل. بل قال حدثنا الحسين بن اسحاق التوسري قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا معاويه عن سفيان عن سعد بن عجلان عن عبد الله بن ابي سلمه انه قال سمع سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه رجلا يقول اعوذ بك من النار من زقومها وسلاسلها واغلالها وسائرها. فقال ما كنا ندعو هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال حا وحدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا ابو عمر الضرير حا وحدثنا احمد بن بشير ابن بشير ابو ايوب الطيالسي قال حدثنا كامل بن طلحه الجحدري قال وحدثنا محمد بن سلمة عن يزيد الرقشي عن ابي نعامه الحنفي عن عبد الله بن غفر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامه قوم يعتدون بالدعاء والطهور. وبه قال حدثنا علي بن عبد العزيز والطهور قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهالي حا وحدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا ابو عمر الضرير حا وحدثنا احمد بن بشير الطيالسي قال حدثنا كامل بن طلحه قال وحدثنا محمد بن سلمة عن سعيد الجريري عن ابي نعامه عن ان عبد الله بن غفر رضي الله تعالى عنه سمع ابينا وهو يقول في دعاء اللهم اني اسالك القصر الابيض من عن يمين الجنه. فقال يا بني سل الله الجنه وتعوذ بي من النار. فسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الدعاء والطهور. قال رحمه الله عليه باب ما جاء في العاجز في الدعاء. وبه قال حدثنا الحضرمي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا مسروق قال حدثنا مسروق بن المرزوباني قال حدثنا حفص بن غدن عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعجز الناس من عجز في الدعاء وابخل الناس من بخل ابي السلام. وبه قال حدثنا حفص بن جعفر ابن جعفر بن معدن الاوزي وعبدان بن احمد والحسين بن اسحاق التستري قال وحدثنا زيد بن القريشي قال حدثنا عثمان بن الهيثمي قال حدثنا عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز الناس من عجز في الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام. باب الامر بالاخلاص في الدعاء. وبه قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا سريج بن نعمان الجوري وحدثنا محمد بن هشام المسبلي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشه التيمي وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا عبد الواحد بن وياد حا وحدثنا محمد بن علي بن شعب بن السمسار وقال حدثنا مخلد بن خدج قال وحدثنا صالح المري عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. باب الامر بالعزيمه في الدعاء. وبه قال حدثنا علي بن مبارك الصنعاني وقال حدثنا اسماعيل بن ابي او ابن ابي اويس وقال حدثنا مالك عن علي العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت وليعزم في الدعاء فان الله عز وجل لا مكره له. وبه قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم ان شئت. وحدثنا ابو يزيد القراطيسي وقال حدثنا حجاج بن ابراهيم الازرق حا وحدثنا ابو خليفه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حا وحدثنا احمد بن عمرو القطراني قال حدثنا ابو ربيعه الزهراني قال وحدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم فلا يقول ان اللهم اغفر لي ان شئت ولكن ليعزم المساله. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم انجد ولكن ليعزم بالله. قال حدثنا محمد بن محمد الدمار البصري قال حدثنا رفع عن ابي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن العلاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لي ان جئت ولكن ليعزم بالله. قال حدثنا احمد بن رجينا قال حدثنا احمد بن صلاح قال حدثنا ابن ابي فضيل عن شبل ابن العلاء عن ابي عن جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم فلا يقول ان اللهم اغفر لي ان جئت اللهم ارحمني ان جئت ولكن ليعزم بالله. قال حدثنا علي بن سعد الرازي قال حدثنا ابو كامل الجحدري وحدثنا عبد بن محمد قال حدثنا ابو المغلس النميري قال حدثنا فضيل بن سلمان قال حدثني موسى بن عقبه قال حدثني ابو حازم قال سمعت ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو نعم شيخي نعم شيخي نعم حاضر شيخ حاضر شيخ أعزكم الله وجزاك الله عنا خيرا شيخي وحفظك من كل سوء شيخي في أمان الله فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوقفني فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ ظهير الدين الساعة من الجميع يعلم الله ان الامر يعني لم يكن مرتبا له قراءة كتاب الدعاء ولم يكن في نيتي ابدا يعني لا في هذا اليوم ولا في هذه الايام المقبلة ابدا لكن هو بين يدي لانني اقرأ على شيخ اخر وكنت قد قرأت ونقلته فيما اذكر والله اعلم يعني من كتاب الدعاء للطبراني لطيفة واحدة ننظر هنا كان هذا في عام 35 في عام 35 في شهر شعبان على كل لا أذكر إذا كان مذكورا أم لا فقرأنا شيئا من الكتاب من قبل على فضيلته دقيقة أذكر هنا أنا قرأت هنا على الشيخ دقيقة فضلا لا لا عفوا أنا أخطأت هو الذي قرئ إنما قرئ 9 أحاديث فهذا أنا دخلت على المجلس الأول أحد المشايخ العفو منكم المجلس الأول 41 هذا كنت أقرأه فرجعت الآن أصلا طبعا كنت متوتر بالنسبة لل البحث عن الكتاب اللي هو السنن الكبرى أنا طبعت المجلدات يمكن من قرابة سنة ونصف تقريبا 10 مجلدات كاملة طبعتها هنا لكن مقسمة على يعني ملازم كل جزء مقسمه على ملازم لأن الدباسة يعني لا تستوعب ان انا ادبس المجلد بكبر الحجم يعني فكنت بدبس حوالي 150 ورقة مع بعضيها تقريبا فعمل ابحث عن الملزمة الثانية من المجلد الثاني لا ادري اين هي يعني ليست امامي الان والكتب السنن كلها في الجانب الاخر فعلشان اروح اجيبها تعلمون يعني لما بتوقف شوية الشيخ حفظه الله تعالى يقول اقرأ فلا أريد أن أجهده يعني فالعفو عفو منكم لم يكن مرتبة، لكن الشيخ ظهير الدين هنا رجعت كنا قرأنا عليه في النقل، لكن في مجلس والله أعلم كنت أعلنت عنه في ملتقى أهل الحديث، وكنا نقرأ على فضيلته أطراف بعض الكتب وبعضها من أوله فقط، فختمت إلى الحديث التاسع فقط. فعموما سجلوا عندكم أننا قرأنا من الحديث رقم 41، وإن شاء الله تعالى يعني تباعا نقرأ من 10 إلى الحديث رقم 40 بإذن الله تعالى، وقرأ اليوم من 41 إلى آخر الحديث رقم 69. تمام؟ يسر الله الأمر وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبارك عليكم ختم كتاب خلق أفعال العباد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه، فهو كتاب بحق جيد جدا في مادته وفي موضوعه، وأنصح بقراءته مرات أنصح بقراءته مرات. رحمة الله على الإمام البخاري، سبحان الله كلام المتقدمين دائما فيه بركة عجيبة جدا. الله يسر الله، يسر الله الأمر برحمته. طيب، على كل نلتقي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. لم أتلقى رسالة من الشيخ محمد بن عبد البكر بعودة المجالس فور الإذن بإعادتها إن شاء الله بالتواصل فيها، سنخبركم إن شاء الله تبارك وتعالى عن طريق إعلان. التسجيلات تقصد التسجيلات الصوتية؟ تقصد التسجيلات الصوتية؟ فكرة جميلة، جزاك الله خيرا سيد رامي، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب نعمل إن شاء الله صفحة، حاضر، هي جميلة جدا، بس مين يتولى رفعها؟ يعني لو أحد يستطيع تسجيلها ورفعها صفحة على الأرشيف. أي أرشيف سيد رامي؟ إن ما لي خبرة في هذه الأشياء وما عندي صبر عليها. موقع رفع صفحة الأرشيف. طيب تمام. تمام. طيب إذا لو تستطيع تعملها وترفعها يبقى جزاك الله خير، وعندنا تسجيلات مئات المجالس ومئات الكتب بفضل الله ممكن نزودك بها. جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. طيب نستودعكم الله، والحمد لله أولا وآخرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. نعمل برضك واحدة فيها على الفيسبوك برضك، يبقى تكون هنا وهناك إن شاء الله. يا مرحبا.